بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد الله تعالى أن يسر العودة إليكم والعودة إلى الشباب. آخر سؤال سألناه يا شباب لما تكلمنا عن زكريا، قلت لكم أن زكريا كان عمره كم؟ 80 سنة تقريبا إلى 90 وليس عندها أولاد. نادى ربه نداء خفية، ليش كان مختفي بالنداء والدعاء؟ ها؟ أيوة، لأنه في الآية اللي هذا وإني خفت الموال من ورائي وكانت الواجهة، أنه كان أولا مستحي من الناس. أنت الآن لو تبغى تدعو اللهم نجحني اللهم نجحني وانت كسلان مثلا، مي مشكلة تدعو بهالدعاء قدام الناس، لكن لو تقول اللهم ارزقني 25 مليون الليلة اللهم ارزقني 25 مليون الليلة، أليس تستحي تدعو هالدعاء أمام الناس؟ إيش يعني الناس بعيد عنك جدا أنه يأتيك هذا. فزكريا يقول أنا الآن عمري 80 سنة ولا عندي أولاد وأدعو مثل هالدعاء، ناداه نداء خفية، ومع ذلك شوف الصلة اللي بينه وبين رب العالمين على طول، الدعاء فوق في السماء، لكن لأنهم قوي صلته بالله خاصة في صلاة، تشوف لذلك سميت صلاة، ما سميت خشوع ولا انكسار ولا لا، سميت صلاة. شوف إيش قال رب العالمين، فنادته الملائكة وهو إيش يأكل، ها، وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى صدقا بكلمة الله سيدا وحصرا بي من الصلاة. شوف كيف البشائر لما قوى صلته، شوف كيف البشائر جاءته وهو يصلي. خذ مثال ثاني، مريم لما أنعم الله تعالى عليها وجعلها آية من الآيات وجعل منها عيسى مثلا عليه السلام، حتى تشكر رب العالمين إيش قيل لها؟ يا مريم اقنتي لربك وإيش واسجدي واركعي مع الراكعين. شوف حتى تبغى، إذا تبغى يا مريم أنك تشكري رب العالمين عليك بكثرة الصلاة، لأن الله تعالى يحب كثرة الصلاة. لذلك يا جماعة اللي فعلا يقوي علاقته بالله يستطيع أنه فعلا يعيش مسعد في الحياة، وأي مشكلة تصيبه الحمد لله على كل حال، الحمد لله قل لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وتجد أنه مبسوط ومرتاح، أولاده مرضى، زوجته عندها مشاكل، أمه وأبوه مثلا دائما في المستشفيات، كل يوم صاير له مشكلة في وظيفته، ومع ذلك مبتسم الحياة ما عنده مشكلة. لكن لما عنده صلة بالله كيف بالله عليك يقدر يشكر رب العالمين؟ أصلا أنت بمجرد سجودك كل الهموم اللي عندك تطيح من راسك، ويتلقاها رب العالمين ويبدلها فرحا وسرورا. هذا يا شباب في صلة العبد برب العالمين. الأمر الثاني من أنواع الصلة أن الواحد قبل لا يشكو همه إلى الناس يشكو همه إلى من؟ إلى رب العالمين. احنا مشكلتنا ان احنا يعني ما عندنا مثل هالتفاعل هذا. اسألك سؤال الان، لو مثلا انت في الجامعة ولا في الثانوية؟ الثانوية. اي صف تدرس؟ ثاني. طيب قرب الميكروفون حتى يسمعونك الشباب. لو مرة من المرات ما حليت زين في الاختبار، اختبار كذا ولا حليت حل جيد، اول شيء بتفعله ما هو؟ قدر الله ما شاء فعل. لا سيبك من البكش هذا اللي قدر الله اني انا بقرب الميكروفون عشان اسمعك بس. يعني مسألة قدر الله واحنا ان شاء الله مؤمنين، لا، اول شيء يسوون الشباب عادة ما حل زين ويبغى يعيد الاختبار، ايش يسوي اول شيء؟ يروح عند الاستاذ. ممتاز، يروح عند الاستاذ يقول يا استاذ ابغاك تعيد اختباري، صح؟ واحد مثلا لو عندك ام مريضة تحتاج تدخلها المستشفى، غالبا اول شيء تفكر فيه ايش؟ في الطبيب طبعا. الطبيب، ممتاز، واسطه تدخلك المستشفى، صح؟ اكيد. ممتاز. لو عندك سياره وصار لها حادث مثلا، ما عندك، ما انت بوجه سياره، لكن هذا لو عندك سياره صار لها حادث اول شيء بتفكر فيه ايش؟ والله توقيف المرور. احسن، توقيف ومرور ومش عارف ايش المشاكل هذه. طيب يا جماعه المفروض ان احنا قبل لا نروح للطبيب، قبل لا نروح للاستاذ ايش تسوي؟ تروح لله، صح؟ تروح لله، يا رب العالمين يسر قلبه، يا ربي انه يوافق لي اني اعيد اختباري، يا رب العالمين خذ بقلبه الى الخير، يا رب العالمين وفقني انه يوافق لي يا رب. ليش احنا ما نفكر في الدعاء الا في الاخير؟ مشكله. واحد امه مريضه، قبل لا تفكر في المستشفى فكر في الطبيب جل جلاله، في الله الشافي سبحانه وتعالى الذي يملك المرض ويملك الشفاء. ليش ما ترفع يدينك اولا الى الله وتقول يا رب العالمين ايش في امي المريضه، يا رب العالمين يعني ان لم تشفيها انت من يشفيها؟ اليس ابراهيم عليه السلام يقول واذا مرضت فهو يشفين، واذا مرضت فهو يشفين؟ شوف كيف ابراهيم تعلقه برب العالمين. واحد عنده مشكله في السياره، والله يا جماعة أنا جربتها بنفسي. أحيانا داخل إلى مثلا إلى مجموعة ورش سيارتي فيها مشكلة مثلا، داخل وقل يا الله يا ربي يسر لي ورشة جيدة، يا ربي يسر لي سعر منها، والله أنا أسويها. تلقاني أمشي وأجي أوقف في ورشة، وتوفيق من رب العالمين، أتفق أنا وياه وأنتهي وأمشي، ثم أكتشف أن الناس يصلحون السيارة ب500 هو صلحها ب400، أن الورشة هذه عليها زحمة لكن سبحان الله اليوم ما في زحمة، أن هذا الفني هو أحسن فني في كذا. توافيك أحيانا رايح للسوق، من أعظم المشاكل لما الواحد يدخل السوق في زحمة، إيش المشكلة اللي تصيبه يا عاشور غالبا؟ ما يدخل السوق يعني واحد كذا شايف زحمة في السوق، أول مشكلة يفكر فيها إيه؟ موقف سيارة. ممتاز. والله يا جماعة أحيانا وأنا في السيارة داخل السوق، يا رب يسر موقف، يا رب يسر موقف، يا أخي أدعو الله، أنت الله يعني سيمنعك سيبخل عنك، أدعو الله وأنتم وقال ربكم ادعوني إيش أستجب لك، ولله الأسماء الحسنى، إيش المطلوب؟ أدعوه به. ليش الله تعالى علمنا أنه رحيم حتى نقول يا رحيم ارحمنا؟ ليش علمنا أنه رزاق حتى نقول يا رزاق ارزقنا؟ ليش علمنا أنه غفور حتى نقول يا غفور اغفر لنا؟ ليش علمنا أنه كريم؟ يا كريم تكرم علينا. شوف، ولا ليش رب العالمين يعلمنا؟ يقول ترى من صفاتي إني رزاق وإني عليم وإني قدير وإني رحيم وإني رحمن وإني، ليش يخبرنا بهذا حتى ندعو الله تعالى بها؟ أنتم معي يا شباب؟ لذلك أول شيء. بعدين إيش رأيكم يعني؟ هل يصلح الواحد يعني كل شيء يعني زي الآن موقف سيارة، يصلح أني أدعو الله وأقول يا ربي يسر لي موقف سيارة؟ ماني خسران شيء، أدعو الله. إيش اللي يمنعني أني أدعو الله وأنا موقف بالإجابة إذا كنت قادر على الميكروفون؟ إذا كنت يعني أنا موقف بأن الله تعالى يمكن أنه يستجيب لي، ممكن أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيني. لذلك ذكروا عن بعض الصحابة قالوا كان أحدهم إذا انقطع شسع نعله. إيش معنى شسع نعله؟ أحسنت، الرباط اللي فوق النعل. زين، الرباط اللي فوق النعل أحيانا ينقطع فيحتاج أنه يربطه، فكان يقول اللهم أعني على ربطه. نعله يا جماعة انقطعت، اللهم أعني على ربطه. ونحن أحيانا أشياء أعظم من هذا يعني، ونحن أكثر إليها حاجة، ومع ذلك ما عندنا حقيقة ذاك الإدراك. في تعليقين، التعليق الأول في قضية الصحابة، كان حتى في قضية مثلا الملح إذا نقص في الدار يدعون الله، يدعو الله لكي يعني هو يعلم أن الملح موجود مثلا في المتجر الفلاني لكنه يدعو الله. هذه نقطة. النقطة الثانية هي قضية التوكل على الله والدعاء، يعني بعض الناس يجعلها مقياس، أنا إذا دعيت الآن سوف أجد مثلا موقف، إذا لم يجد موقف كيف يوفق بينه وبين القضاء والقدر؟ مثلا مقدر أنه في المركز التجاري الفلاني المواقف مليانة، أنا توكلت على الله، هل سوف يعني يخلق الله موقف آخر؟ كيف يوفق القضاء والقدر والتوكل على الله في الوجود الموقف؟ جميل. هذا سؤال جيد. أحيانا يقول البعض طيب أنا دعوت يا شيخ أنه ألقى موقف للسيارة ولا لقيت موقف، أنا دعيت أني أن يعيد اختباري ورفض أن يعيد الاختبار، أنا دعيت أني مثلا إذا دخلت السوق أجد سعر مناسب وجدت أن مثلا السمك غالي ذاك اليوم ولا اللحم غالي ولا كذا، كيف أنت تقول ادعو الله؟ طيب أنا جربت مع رب العالمين ورب العالمين ما استجاب لي، ما تلاحظون كذا أحيانا؟ ها شو رأيك يا ماجد حطها في الميكروفون؟ شو رأيك يعني إن بعض الناس أحيانا فعلا يقول لك يا أخي أنا دعيت وربي ما استجاب لي؟ هو ما يضيع يعني شيء صدق كذا، يعني ما دام دعيت يا إنه يستجيب دعاك أو إنه تصير حسنات يعني. أحسنت، ممتاز. أو يا إما يرد قضاء القدر، يعني ممكن إنه دعا بس ربنا ما استجاب له، فيوم من الأيام يكفى عنه شر. ممتاز. خلني بوضح بس هالنقطة. النبي عليه الصلاة والسلام يا شباب يقول إن الله لا يرد دعاء. قال الصحابة يعني كيف ما يرد دعاء؟ قال ما من داع يدعو الله تعالى بدعاء إلا أعطاه إحدى ثلاثة أشياء. ها؟ إلا إحدى ثلاثة أشياء. إما أن يستجيب له في الدنيا. ها؟ يستجيب لك في الدنيا. يكون الشخص مثلا قال اللهم اشفي ولدي المريض وشفاه، اللهم ارزقني ورزق على طول، اللهم اقضي ديني قضى دينه. هذا اما ان يستجيب له في الدنيا، او ان يكف عنه من الشر بهذا الدعاء. مثل يكون الله تعالى مقدر ان المرض يزيد على ولدك، فانت تقول اللهم اشفي ولدي المريض فيرتفع القدر هذا، فبدل ما المرض مثلا 20% كان سيكون 60%، لكن لما دعوت بقى 20%، فأنت تقول يا أخي الله ما استجاب لي، شوف ولدي ما شوفي. هو في الحقيقة أن استجاب لك لكن أنت ما تدري أنه استجاب. الأمر الثالث قال صلى الله عليه وسلم أو أن يؤخرها له إلى الآخرة فيعطيه بها حسنات. الصحابة إيش قالوا لما سمعوا هالكلام؟ قالوا يا رسول الله إذن إذن نكثر. قالوا إذن نكثر ما دام المسألة كذا بنكثر دعاء، يعني ما في دعاء يرد؟ قال ما في دعاء يرد، إذن سنكثر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكثر، الله يفرح، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. أنت ليش ما ترفع حاجتك إلى رب العالمين بدل ما تبدأ ترفع الحاجات إلى الناس؟ ها الآن يا شيخ، يعني صراحة يعني هذه ركائز النجاح مع الله عز وجل، لكن ما عرفت إيش ركائز النجاح في الدنيا. ركائز النجاح مع الخلق، مع الخلق زي كده. هل أنا كيف يعني في يعني نجاح الإسلام مع الله يعني؟ يعني هذا شيء المفروض المسلم عند المسلم على حسب حسب النجاح مع الله عز وجل، عشان كده الجنة درجات. جميل. طبعا احنا الآن ما نتكلم فقط عن النجاح، نتكلم عن الاستمتاع بالحياة. يعني النجاح في الدنيا يتعلق به طبعا أولا قوة الصلاة بالله، لأن الله تعالى هو اللي يملك أنه يوفقك أو ما يوفقك، لكن كذلك لا بد يكون عند الإنسان نوع من المبادرة، تطوير الذات، اهتمام بالدراسة وكذا. لكن كلامنا الآن حول قدرتك على الاستمتاع بحياتك مع وجود الهموم. يعني ليش بعض الناس يقول يا أخي أنا لا يمكن استمتع بحياتي؟ ليش يا أخي أنا استمتع بحياتي وراتبي 700 ريال مثلا، ولا استمتع بحياتي وأنا أمي وأبوي ماتوا وأنا صغير مثلا، استمتع بحياتي وأنا ما عندي بيت كل يوم نايم في مكان؟ نقول نعم ممكن تستمتع بحياتك وانت على حسب. لكن لو قال هل ممكن أنجح بحياتي وأنا ما عندي بيت؟ هنا كلام آخر. مثلا هل ممكن أجد وظيفة وأنا ما معي شهادة؟ هذا كلام آخر. لكن احنا نقول كيف تقدر انك تستمتع بحياتك مع وجود الهموم، وجود الغموم، وجود الأمور المشاكل اللي عندك، مع ذلك تستطيع انك تستمتع بالحياة وتعيشها. في مسألة ثانية مهمة أيضا ذكرني بها، وهي انك إذا قويت صلتك بالله جعلك محبوبا إلى خلقه. صدق يعني أعطيك الحديث في هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ترى حديث عظيم يا جماعة، يقول إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. شوف هذا أحداث الآن في السماء ما هي في الأرض. نادى جبريل قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تخيل يعني عبد ضعيف مسكين في هالكون الواسع اللي فيه مليارات البشر، وفي كون عظيم احنا على كوكب واحد، شوف يمكن الكواكب الاخرى فيها مخلوقات ما ندري عنها بعد، يعني عباد الله ما يحصيهم الا هو، ومع ذلك الله تعالى ينادي جبريل يقول يا جبريل اني احب فلان. انت ممكن انت وانت جالس في البيت ومعك دفتر تقرأه وتذاكر، والله تعالى في السماء يقول يا جبريل يتكلم عنك. والله عظمة يا جماعة، يتكلم عنك يقول اني احب فلانا فاحبه. قال فيحبه جبريل. قال ثم ينادى في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه. الملائكة اللي ساجد وراكع وعابد، ملك الجبال، ملك المطر، ملك البحار، كل ملك يعني له شأن عظيم، الله يحب فلان أحبوه. قال فيحبه أهل السماء. قال ثم يوضع له إيش؟ القبول. أحسنت، يوضع له القبول في الأرض. كيف القبول؟ يبدأ الناس يحبونه محبوب. ألا تلاحظون يا جماعة أن في بعض الناس وش رأيك بسألك أنت حتى نطير عنك النوم، بس مش في بعض الناس أحيانا من يوم منذ أن ترى وجهه مباشرة تشعر أنك أحببته؟ رجال طبعا أنا أتكلم، ما أتكلم عن الجنس الآخر. وش رأيك؟ ما في ناس كذا أحيانا من يوم رأيت وجهه حسيت أنك ارتحت لها الرجال؟ ممكن يكون مثلا زميل لك في الكلية، ممكن يصير جار لكم، شخص رأيته مثلا في سوق، في مستشفى كذا، من يوم رأيته سبحان الله حسيت انك تحب الرجال، ولا ما حبيت احد الا طبعا من اخلاقه اول شيء. طيب لا انت ما تعرف اخلاقه، من يوم شفت وجهه منذ ان رأيته مباشرة يا اخي والله قلبي ارتاح. ما في كذا؟ ايش تتوقع السبب صراحة؟ ايش تتوقع السبب اللي جعلك ترتاح له منذ ان رأيته اول مرة؟ كذا قلبك مرتاح له الرجال، خطيب جمعة، امام مسجد احيانا، شاب معك في الكلية طبعا بشاشة وجهه جميل. هي بتخليني ارتاح نفسيا. جميل. يعني نحن جميعا مقرون يا شباب ان فيه ناس رب العالمين يضع محبتهم في القلوب صح، من غير ما الناس يخططون. يعني ما في واحد كده شاف واحد وقال نويت ان احبه، لا، كده المحبة تهجم على قلبك من غير اختيارك صح، تهجم على قلبك من غير اختيارك. ليش؟ لان الله تعالى مثل ما جاء في الحديث قال ثم يوضع له ايش؟ القبول، يوضع له القبول في الارض، يبدا الناس يحبون حب عظيم من غير ما يشعر هو بذلك الا ان الله تعالى يحب يضع محبته في القلوب. يقول بعض العلماء يقول حتى ان الله لا يضع محبته في الماء الذي يشربه الناس. طيب السؤال يا جماعه، كيف يستطيع الواحد انه ينال هالمحبه من الله حتى يجعل محبته في قلوب الناس؟ طريقة اخلاقه مع الناس ممتاز، وابتسامته، ابتسامته للناس يعني كلام طيب، كلامه الطيب يعني يكون انسان. انا ابغاك، لا ما ابغى الناس يحبوني، ابغى كيف تخلي رب العالمين يحبك حتى يحبك الناس تبع لذلك. جرب الميكروفون شوي حتى نسمعك. اتقرب له بالاعمال الصالحة. جميل. الاعمال الصالحة مثل الصلاة، الحفاظ على الصلاة مثل ما امر الله، صلة دائما تدخل على الله 5 مرات في اليوم ما تغفل عنه. ما يكون الله تعالى فاتح ابوابه الفجر وانت نايم على فراشك، فاتح ابوابه الظهر وانت قاعد في عملك على الكمبيوتر، فاتح ابوابه العصر وانت مثلا جالس نايم، فاتح ابوابه المغرب وانت جالس تنظر الى مباراه في التلفزيون، فاتح ابواب العشاء وانت قاعد تدور مع الشباب في السياره مثلا. اعوذ بالله، الله الان يناديك حي على الصلاه، حي تعال صلي وانت على هالحال. لا شك ان الله لا يحب هذا النوع. ها، بالحفاظ على الصلاه ومثل يعني بصفة عامة بالأعمال الصالحة. أحسنت، بالأعمال الصالحة مثلا بر الوالدين، صدقات، مثل إيش أيضا؟ صلة أرحام، سنن الرواتب خاصة مثل صلاة الوتر، واحد يصلي مثلا ولو ركعة واحدة بعد صلاة العشاء. تعظيم هالأمور يقويها. في دليل على هالكلام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ثم قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بإيش؟ بالنوافل حتى أحبه. زين، النوافل مثل إيش؟ صلاة الضحى، وتر، سنة مغرب، سنة عشاء كذا، ها، صيام خميس، صيام اثنين، صدقات، اتباع السنة، اتباع الصلوات. شوف إيش قال؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه. شوف يا ربي نجحني، نجحك على طول. ليش؟ لأن صلتك حلوة بالله. يا ربي اشفي أمي المريضة، على طول استجاب لك، لأعطينه. يا ربي علي دين يسر لي قضاء، على طول استجاب لك، لأعطينه. يا ربي أنا أبحث عن وظيفة رزقني وظيفة، على طول استجاب لك. ليش؟ لأنك أنت أصلا الحبال اللي بينك وبين الله كثيرة، بينك وبين الله حبل اسمه الصلاة، ها، وبينك حبل صدقة، وبينك وبين الله حبل اسمه صوم، وبينك وبين الله حبل اسمه مثلا صلة رحم، وبينك وبين الله حبل اسمه بر الوالدين. أنت أصلا مقوي علاقتك بالله، فعلى طول ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. لو قال اللهم أعوذ بك من الأمراض أجاب لك الله على طول، اللهم أعوذ بك من الفتن، اللهم أعوذ بك من الزنا، أعوذ بك من شرب الخمر، اللهم أعوذ بك من أصدقاء السوء، أعوذ بك من عقوق الوالدين، على طول ولئن سعادني لأعيذنه. ثم قال الله تعالى وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. لاحظ يا جماعة، يصل العبد، هذه معاني عظيمة ترى يا شباب، يصل العبد مع رب العالمين إلى مرحلة إن الله تعالى الأشياء اللي العبد ما يحبها ما يبغاها الله تصير في الدنيا. عرفت؟ أنت ما تحب المرض، الله ما يقدر عليك مرض لأنه ما يريدك أنك يضيق صدرك. أنت ما تحب مثلا قلة المال، الله ما يقلل عنك المال لأنه ما يبغاك يضيق صدرك. أنت ما تحب أن الناس مثلا يصرخون عليك، يهزؤونك، يهينونك، الله يصرف عنك هذا. لدرجة أن الله يكاد أنه يصرف حتى إيش؟ حتى الموت. لذلك الله شيء يقول في آخر الحديث وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. يعني كأن الله يقول ما ودي أضيق صدره بالموت، لكن الموت لابد، يعني كل من عليها فان لابد أنه يموت. ذلك المعاني إخواني وأيضا الأخوة والأخوات المشاهدين معنا، يعني ينبغي حقيقة أن نجعلها في قلوبنا جميعا. يعني مثلا قوة الصلة بالله، كثر الحبال بينك وبين رب العالمين، كثرها، خل عندك حبل صلاة وحبل صدقة وحبل بر الوالدين، حبل صلة رحم، حبل طلب علم، حبل تبكير إلى صلاة الجمعة، حبل نصح، حبل إرشاد، حبل إلى غيره، حتى تبقى هذه بينك وبين الله. حقيقة أنا بقي عندي بعض الكلام، وأيضا يعني إن فاتكم وتابعت إخواني وأخواتي يغرب المزيد، لكن يرى وقت الحلقة ضاق عنا، فإن شاء الله تعالى لعلنا نكمل في حلقات قادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. أشكركم الشباب على حضوركم معنا، وأيضا أنتم أيها الإخوة والأخوات لكم كل المحبة والتقدير من محبكم، وإن شاء الله تعالى لعل الله يسر لنا لقاءات أخرى نوضح فيها بعض المعاني التي تقرب العبد إلى ربه والتي تجعله يستمتع بحياته. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.